إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هنبدأ من اثنين مقدمة. كنا ابتدأنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بالتعليق على كتاب الإمام العلامة المفسر السلفي محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله، فكنا ابتدأنا بالتعليق على كتابه القيم منع جواز المجاز، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وقدمت مقدمات للكتاب، فعرفت الحقيقة والمجاز وضربت أمثلة على ذلك عند من يرى وجود المجاز، وبينت موضوع الكتاب والسبب الحامل للمؤلف على تأليف كتابه وما يلزم من الباطل من القول بالمجاز من نفي صفات الله. هذا كان جل ما سبق ذكره في الدرس السابق، فأعيد ملخصا لما تقدم. قلت الحقيقة هي في تعريفهم وضع استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز عند القائل به استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وأن المجاز اختلف أهل اللغة هل في اللغة مجاز أم لا، وعلى القول بأن في اللغة مجازا هل يقال بأن في القرآن مجاز؟ وقلت التحقيق الذي نحى إليه المحققون من الأئمة كابن تيمية وابن القيم والشنقيطي والألباني وغيرهم من أئمة أهل السنة قديما وحديثا أنه لا مجاز أصلا لا في القرآن ولا في لغة العرب، وإنما هذا أسلوب من أساليب العرب بحسب سياق الكلام يفهم المراد. وقلت إن الحامل للمعتزلة قديما وحديثا على رفع راية المجاز هو تأويل الصفات، فجعلوا المجاز سببا لإنكار ما أثبت الله لنفسه ورسوله من الصفات فأنكروا كل ذلك بحجة المجاز. وضربت أمثلة على ذلك، وأن المجاز شيء لم يعرفه السلف، وأن ما جاء على ألسنة بعض السلف، الواد إسماعيل جه اديله بقى نسخته هنا، وأن ما جاء على ألسنة بعض السلف من المجاز أي من أساليب القرآن أو من المعاني. وذكرت مثالا على ذلك بمعمر ابن المثنى صاحب مجاز القرآن، فإنه يقول: خاوية على عروشها مجازه لا أناس فيها ولا حياة فيها. إذن يقصد مجازه أي معناه وتفسيره. وكذلك ما جاء على لسان الإمام أحمد حين سئل: إنا نحن نزلنا الذكر، قال: هذا من مجاز القرآن، أي من لغة العرب في التوسع أن يعبر الواحد عن نفسه بالجمع، أي من مجاز، أي مما تتوسع فيه العرب، إلى غير ذلك من المقدمات حتى لا أطيل. وبينت أن المؤلف ذكر سبب تأليفه الكتاب أنه لما رأى جل أهل زمانه ينكرون، أو جل أهل زمانه لما رأى أنهم يقولون بالمجاز، فكتب هذه الرسالة نصيحة ليبين أنه لا يجوز القول بالمجاز لا في لغة العرب ولا في القرآن. هذا شيء مما ذكرته في الدرس السابق في مقدمة الإمام، أو في بدايات كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله، ثم شرع في مقدمة كتابه فقال رحمه الله تعالى. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن المجاز اختلف في أصل وقوعه. قال أبو إسحاق الإسفرائيلي وأبو علي الفارسي وأبو علي الفارسي إنه لا مجاز في اللغة أصلا، كما عزاه لهما ابن السبكي في جمع الجوامع، وأنه نقل عن الفارسي تلميذه أبو الفتح أن المجاز غالب على اللغات كما ذكره عنه صاحب الضياء اللامع، وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية. نعم، إلى هنا بدأ المؤلف رحمه الله بمسألة المجاز عند أهل الفن، عند أهل اللغة. قلت إن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم لهما كلام في نفي المجاز أقوى من كلام الإمام الشنقيطي، لكن كتاب الشنقيطي منع جواز المجاز أخص في النقد لمنكري المجاز من كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم من جهة اللغة العربية، فإن الشيخ تكلم بقواعد أهل اللغة ورد عليهم من أهل فنهم، ورد عليهم بأصولهم، فهو من هذه الحيثية قد تميز كتابه رحمه الله. بدأ بين أن أصل مسألة المجاز عند أهل اللغة ليست قضية مسلمة، بل أهل اللغة متنازعون، بعضهم يثبت المجاز وبعضهم ينفي المجاز. لماذا بدأ المؤلف بهذا؟ حتى لا يظن ظان أن منكر المجاز قد خالف ما اتفق عليه أهل اللغة، والتحقيق العكس كما سأبين. يقول لا، بل إن المسألة عند أهل اللغة في موضع خلاف. لا شك أن هذا الخلاف هو عند متأخري أئمة اللغة، وأما السلف وأئمة أهل اللغة من السلف ومن أئمة أهل السنة من أهل اللغة، فإن المجاز لم يحدث ولم يشتهر إلا بعد انقراض القرون الثلاثة، كما يدلل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بالاستقراء. قال: فإن السلف لم يكونوا ولم ينقل عن أحد منهم أنهم كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإنما كله حقيقة بحسب ما دل عليه سياق الكلام. إذن ما يذكره الإمام الشنقيطي من اختلاف أهل اللغة صحيح عند متأخريهم، وأما ما كان عليه أهل اللغة في زمن القرون الفاضلة الثلاثة فإن المجاز لم يطرق سمعهم ولم يرد على ألسنتهم إلا بمعنى آخر، فقد يطلقون المجاز يريدون تفسير الكلام، كما ذكرت في كتاب معمر بن المثنى غريب القرآن، فيأتي خاوية على عروشها مجازه لا حياة فيها، فأسكناه في الأرض مجازه أقررناه وثبتناه. إن أصبح ماؤكم غورا مجازه أي لا تناله أيديكم لأنه صار غائرا بعيد المنال. إذن معمر ابن المثنى وغيره قد يرد على ألسنتهم كلمة المجاز يريدون بها التفسير والمعنى. كذلك الإمام أحمد في المحنة لما استدل عليه الجهمية بآيات إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك، قال أحمد: هذا من مجاز القرآن، أي من التوسع في لغة العرب، لأن العرب قد تتجوز في الكلام زيادة ونقصا، وقد يتجوزون بالنقص، واسأل القرية. فهنا بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقام المضاف، لأن أصل الكلام واسأل أهل القرية، فلما كان المحذوف معلوما لدى السامع حذف المضاف وأقام المضاف إليه نيابة عن المضاف. كذلك قد يتجوزون بالزيادة: إني أنا أخوك. فلو أنه قال إني أخوك لصح إني أنا أخوك، فهذا من تجوزهم في الكلام زيادة، واسأل القرية من تجوزهم في الكلام نقصا. إذن من هنا يتضح أنه ما كان عند السلف ما يسمى مجازا. ويزيد هذا وضوحا أن آيات الصفات التي تناحر عليها المتناحرون من أهل البدع اتفق السلف قاطبة على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن أهل اللغة أعني المتأخرين مختلفون في إثبات وجود المجاز أصلا، فمنهم من أثبته ومنهم من منعه. هذا أمر. وأما أئمة السلف كما نقل عنهم أكثر من واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم فكلهم متفقون على أن السلف ما كانوا يذهبون إلى شيء بأنه مجاز. إذن إذا كان المتأخرون من أهل اللغة بينهم خلاف فمن أنكر المجاز من المتأخرين من أهل اللغة ماذا يسمي هذا الذي يسميه غيره مجازا؟ يقول هذا من أساليب اللغة، هذا من أساليب اللغة. وسياق الكلام يدل على مراد المتكلم والكلام كله حقيقة. قال رحمه الله: فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلا على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره. وعلى أن المراد غيره. أحسن. هذا تقدم معنا، هذا ليس من سبيل المجاز، فإن العرب حين يقولون محمد أسد فلم يضعوا كلمة أسد هنا عند ذكر محمد، لم يجعلوا لها وضعين، ما هما؟ وضعا مجازيا ووضعا حقيقيا، وإنما ابتداء وضعهم لقولهم محمد أسد معنى واحدا، ما هو؟ في القوة والشجاعة. بينما في المجاز يتصور أنهم وضعوا أولا محمد أسد بالمعنى المجازي وهو المفترس، فلما لم يصلح الكلام تنتقل إلى المجاز، إنما وضعوا الكلام ابتداء لمعنى واحدا. بينما المجازيون يقولون أن أصل وضعهم الكلام على إيه؟ على معنيين، مجازي وحقيقي. نقول حين يطلقون محمد أسد فمرادهم هنا معنى واحدا وهو حقيقة القوة، وحين يقولون رأيت أسدا مفترسا أكل رجلا مثلا، ما وضعوا هذا الكلام إلا على الحيوان. إذن لا يطرأ في ذهن العربي أنه وضع مثل هذا الكلام في الأسد الحيوان وفي الأسد الرجل باعتبارين، وإنما هو اعتبار واحد، فإذا أطلق على الرجل كان بمعنى القوة، وإذا أطلق على الحيوان كان بمعنى المفترس. بعض الأشياخ في زماننا يقولون لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، ولكنهم يقولون أن الكلام حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، فإذا قلت محمد أسد هذه حقيقة تركيبية، فإذا ركبت محمد مع كلمة الأسد فالحقيقة التركيبية أدتك، أي أنه في القوة. والحقيقة الإفرادية تقول الأسد يعني إيه؟ الحيوان، فجعلوا وقوع اللفظ المفرد سموه حقيقة إفرادية، وسموا تراكيب الكلام كقولك محمد أسد حقيقة تركيبية. وأنا دائما أقول لا ينبغي أن نتعب الناس في كثرة الاصطلاحات، هذا ما ينبغي، هذا يتعب الناس ويتعب عقولهم ويتعب أذهانهم. حسبنا أن نعلم أن العرب لم يضعوا كلمة الأسد إلا موضعا واحدا إذا استعملوها للإنسان أو استعملوها للحيوان. أما أن يقال حقيقة تركيبية وحقيقة إفرادية، أنا ما أميل إلى هذا التوسع، وليس هو مما كان عليه سلفنا في التوسع في المصطلحات. فمن أساليبها ذكر إطلاق الأسد، فهذا أسلوب من أساليب اللغة لا مجاز فيه. كذلك لما يقول واسأل القرية، ما في مجاز، فإن السامع يفهم أن مراده واسأل أهل القرية، فلما كان معلوما لدى السامع أن المسؤول أهل القرية استكفى فتجوز بالكلام نقصا فحذف قوله أهل وقال والعير، ولم يقل وأهل العير، فلا يقال في هذا مجاز كما لا يقال في ذاك. نعم. قال: ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك، ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه. أي كلمة الأسد إن استعملتها للإنسان احتاجت إلى قيد فتقول فلان أسد، إذن كلمة فلان هي الإيه؟ هي القيد. ولكن حين تقول رأيت أسدا، هذا الإطلاق إلى ماذا ينصرف؟ إلى الحيوان. قالوا إذن الكلام عند الإطلاق حقيقة وعند التقييد حقيقة، ولكنه عند التقييد يحتاج إلى قيد، أي أن تقول فلان كالأسد أو فلان أسد، فذكر فلان مع الأسد قيد لتفسير كلمة الأسد أي في القوة والشجاعة. نعم. قال: لأن بعض الأساليب يتضح فيها، لأن نعم نعم، لأن بعض الأساليب يتضح فيها المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله. وقص على هذا جميع أنواع المجازات المدعاة، وقص على ذلك أو على هذا جميع أنواع المجازات المدعات، فكلها حقيقة. ولذلك حين تقول الخنساء تصف أخاها رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد إذا ما شتى، طبعا بتوع اللغة العربية الآن سيبكون حين يرون الشعر قد تكسرت أضلاعه ورأسه. رفيع العماد عمود الخيمة، فكان معروفا عند العرب أن الرجل الغني الثري تكون خيمته أعلى الخيام ويكون عمود خيمته أعلاها، فإذا ما جاء الغريب وأراد أن ينزل ضيفا نزل على كبيرهم فيرى أعلى عمودا. رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد، العرب تقول فلان كثير الرماد، يعني جسم رماد رجل مضياف، متى يكثر رمادك؟ إذا كثر ضيفانك. كثير الرماد إذا ما شتى، ويقولون ساد قومه أمردا، يعني ده من يومه وهو ابن عز وهو أمرد لا لحية له ولا شارب، هذا هو الأمرد، ساد قومه أمردا. كثير الرماد إذا ما شتى، أي إذا اشتد البلاء والبرد وقل الطعام وتكن الناس في بيوتهم فإنه يخرج للضيفان. إذن هذا الكلام له مغازي لا مجاز فيه. كثير الرماد حقيقة أي أن رماده يكثر، لكنها كنت عن كثرة الرماد بماذا؟ بكرمه وأنه رجل مضياف. إذن كل هذا قس عليه كله باب واحد، وهو من أساليب اللغة عند العرب، والعربي حين يقال له فلان أسد لا يسأل، لا يقول ماذا تقصد، هل تقصد حيوانا ومسخ وصار أسدا، أم تقصد أنه أسد في الشجاعة. العربي يفهم معنى واحدا، ما هو؟ في القوة. هذا هو المعنى الواحد، هو ماذا؟ هو الحقيقة. وقد ذكرت ما ذكر العلامة الإمام الألباني حين سمعت منه ذلك في دبي في مسجد إبراهيم الخليل، ودائما ألهج ألهج ألهج، لست من طلاب الشيخ إلى أن أموت، ليتني كنت، سمعنا ما سمع الطلاب. فسمعته يقول وهو يحاضرنا في مجلس في مسجد إبراهيم الخليل في دبي من سنين طويلة، يقول حين يقول العربي جرى النهر لا يفهم السامع أن النهر بحجاره وترابه وصخوره قد تحرك وتزلزل، لكن يفهم العربي جرى النهر أي ماؤه. كذلك حين يقول سال الميزاب لا يفهم أحد، يقول الألباني، لا يفهم أحد أن الميزاب قد اشتدت حرارته حتى انصهر وسال، لكن يفهم سال الميزاب أي ماؤه. لا يقال هذا مجاز، لأنه لا يفهم السامع إلا معنى واحدا. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا. على هذا التفسير وهذا الإيضاح يسقط ما بأيدي المجازيين، ليس في لغة العرب أصلا مجاز. نعم. كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق. قد توسع العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، توسع في بيان إنكار المجاز وأنه لا وجود له، وأن الكلام حقيقة حيث أطلق بحسب سياق الكلام وحسب ما يفهم من المتكلم. كذلك شيخه ابن تيمية توسع وبين في ذلك، فرحمة الله عليهما رحمة عظيمة، وجزاهما الله عن الإسلام خيرا. نعم. قال: وإنما هي أساليب متنوعة، بعضها لا يحتاج إلى دليل، وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه، ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل. فقولك رأيت أسدا يرمي يدل على الرجل الشجاع. الاقتران، أكمل، الاقتران ذكر الرمي بالأسد فدل ذلك على أنه أراد الرجل القوي الذي يرمي. نعم. كما يدل لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: أطولكن يدا أسرعكن لحاقا بي، ماذا فهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ طول اليد حقيقة الجارحة، فجاءوا بالعصا بالقصبة يقيسون، فماتت سودة، وفي رواية زينب على اختلاف الرواية عند البخاري ومسلم، وكانت أقصرنا يدا، فعلمنا أنه قصد طول اليد بالصدقة. إذن الكلام كله حقيقة، ولكن بعضه أقرب من بعض وأظهر من بعض. الكلام كله حقيقة، ولكن بعضه أقرب وأظهر من بعض، فتحمل الكلام على أول ظهور ومحمل في الإطلاق، فإن تعذر تحمله على المعنى الذي يليه، أي أن الكلام له مراتب في أكثر استعمال العرب. فإذا قالوا رأيت عفريتا، فإن أصل العفريت هو الجن، فيكون استعمالهم لهذه الكلمة في هذا الموضع أكثر، وقد يريدون المعنى الأقل، فحين يأتيك كلام العرب تحمله على ماذا؟ على أعم الكلام وعلى أظهر الكلام، فإن تعذر حملته على المعنى الذي يليه. فحين أقول لك يدك طويلة، ما هو المعنى الأظهر؟ يدك طويلة، فلان طويل اليد، يد طويلة، فلان قصير اليد، ما المعنى الأظهر؟ الجارحة. فإن تعذر تحمله على المعنى الذي يليه. المجازيون يقولون يحمل الكلام أولا على الحقيقة، فإن تعذر حمل على المجاز، والمحققون من أهل السنة يقولون يحمل الكلام على أظهر القولين ثم الذي يليه. ولذلك فإن الأحاديث والآيات حين تتكلم عن اللفظ المحتمل فإن الأصل أن يقترن في السياق ما يدل على أقوى الاحتمالات. وسأضرب لكم مثالا. جاء في الصحيحين لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فجاء الصحابة قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم المراد به هنا الشرك. يقول ابن تيمية وجماعة من الأئمة: وسياق الآية يدل عليه عند التدبر، فإنه قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أي آتيناه هذه الحجة بأن الله أمر بالإيمان وترك الظلم، فإبراهيم عن ماذا نهاهم؟ عن أصل الشرك، والسياق كله عن الشرك. الحاصل أن الكلام بعضه أقرب من بعض، كله حقيقة، فيحمل على أقرب معانيه ثم الذي يليه وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن، فقال قوم: لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز، منهم ابن خويز منداد من المالكية. يقول ابن خويز منداد اسمه كذا. منهم ابن خويز منداد من المالكية، وابن القاص من الشافعية والظاهرية، وبالغ في إيضاح منع الجواز، وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى، بل أوضح منعه في اللغة أصلا. هذه مسألة أخرى. بعد أن انتهى المؤلف من عرض أقوال أئمة اللغة، منهم من يرى المجاز، ومنهم من ينكره ويقول كل الكلام حقيقة بحسب الأساليب، بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، وهي: من قال بجواز المجاز في اللغة العربية ذهب طائفة منهم إلى أنه وإن ثبت المجاز في اللغة العربية فإنهم يقولون بجواز المجاز في اللغة ولا يقولون بجوازه في القرآن. فتحصل لك الآن من أقوال أهل اللغة في إثبات المجاز وعدمه عدة أقوال. القول الأول منع. نبدأ بالجواز، جواز المجاز في اللغة والقرآن، هذا القول الأول. القول الثاني: جواز المجاز في اللغة ومنعه في القرآن. القول الثالث: جوازه منعه في اللغة والقرآن. هذه الأقوال الثلاثة لأئمة اللغة المتأخرين، وأما ما كان عليه السلف فسبق تحليله. يقول الشنقيطي: طائفة ممن يرى المجاز في اللغة يقول يصح المجاز في اللغة ولا يصح في القرآن. لماذا؟ لأن القول بالمجاز في الوحي يقتضي القول بالباطل، وسيأتي بيان ذلك. وقد ذكرت في الدرس السابق أنه ليس كل ما كان من لغة العرب يصح أن ينسب إلى القرآن، ومثلت به بالشعر. الشعر من لغة العرب، بل من أعظم كلام العرب ومن أكثر كلام العرب، بل يعرف الرجل الفصيح البليغ بضبط الشعر واستحضاره، أو يرقى حتى يلقي الشعر على البديهة. ولذلك كانوا يعرفون فصاحة الفصيح منهم بأن يشعر على البديهة، أن يرى موقفا ما، فمن قوته وتمكنه من لغة العرب يرى موقفا فيشعر بداهة ويستحضر تراكيب الكلام مع النظم بمجرد أن يرى موقفا فيبني عليه. وهذا كان يعتبر من القلائل من الفصحاء. إذن الشعر من لغة العرب، وهو من أعظم أساليب ما يتكلم به العرب، والقرآن لا شعر فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالشعر. لذلك قلت في الدرس السابق ليس كل ما كان في لغة العرب يكون في القرآن، ولكن لا يأتي القرآن بشيء خارج عن لغة العرب. واضح الفرق؟ الشعر ليس في القرآن، لكن ما يأتي القرآن بكلام لا تعرفه العرب. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله بأن القائلين بالمجاز في اللغة اختلفوا، فمنهم من جوز المجاز في القرآن ومنهم من منع، بدأ يحرر مذهبه في المسألة بعد هذه المقدمات، فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين. أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح. وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن. يقول: الذي أدين الله به أنه لا يجوز القول بالمجاز في القرآن، سواء قلنا هو في اللغة أو أنكرنا وجوده في اللغة. إن كان لا وجود للمجاز في اللغة فبديهي لا وجود له في القرآن. ولكن الآن يريد أن يفرق ما المحظور من إثبات المجاز في القرآن. يقول: هناك لازم باطل إذا أثبتنا المجاز في القرآن. وقد تكلمت عن هذا اللازم في الدرس السابق، قلت إن أئمة اللغة من القائلين بالمجاز متفقون على أصلين. الأصل الأول أنه لا يصار إلى مجاز الكلام عند القائل به إذا أمكن حمله على الحقيقة، هذا لا خلاف فيه عنده. الأصل الثاني أن المجاز يصح نفيه عند إرادة الحقيقة. أعطوني مثالا. المجاز، علامة المجاز صحة نفيه إذا أريد أو سئل المتكلم عن الحقيقة، هذا واضح. ها، ما عندكم؟ أحسن. أقول فلان أسد، يقول يعني أسد يفترس الناس، حيوان؟ قال: لا لا لا، ما أقصد هذا، أقصد أنه في الأسد قوة. إذن المجاز عند القائلين به له اعتباران، أو اتفق المجازيون على أصلين. الاصل الاول لا يصار الى المجاز اذا امكن حمل على الحقيقة. الاصل الثاني ان المجاز يصح نفيه عند ارادة الحقيقة، فيقال لمن وصف رجلا شجاعا بانه اسد هل تقصد حيوانا؟ يقول ماذا؟ لا. اذا القول بالمجاز يؤول بنا الى ماذا اذا قلنا بالمجاز في القرآن؟ الى نفي حقائق الكتاب والسنة اذا اطلقت بالمعنى المجازي. ومن هنا التزم المعتزلة بهذا، فحين يقال لهم يد الله يقولون قدرة الله، فيقال لهم تثبتون لله يدا حقيقية؟ يقولون لا، لأن المجاز يستلزم عند إرادة الحقيقة نفيه. ولذلك قال المعتزلة استوى على العرش أي استولى. فيقال للمعتزلي أتقرأ قول الله استوى على العرش؟ يقول نعم، أؤمن به، أؤمن بأن هذا اللفظ هو كتاب الله. يقال له فهو عندك حقيقة أم مجاز؟ يقول مجاز. فيقال له هل تثبت الاستواء؟ فيقول لا، وإنما هو بمعنى الاستيلاء. ويقال له في عين الله تثبت تجري بأعيننا؟ يقول نعم، هذا كتاب الله. فيقال له هل لله عين؟ يقول لا لا، وإنما المراد بعين الله كذا وكذا. إذن علامة المجال صحة نفيه عند إرادة الحقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأوضح دليل على منعه في القرآن. هذا يصح أن تعنون عليه بقولك الحجة على منع المجاز في القرآن. نعم. قال وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه. يجوز نفيه، ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر، فتقول لمن قال رأيت أسدا يرمي ليس هو بأسد، هذا هو النفي، ليس هو بأسد. نعم. وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه، ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن. السؤال، فهل التزم القائلون بالمجاز من المعتزلة بهذا اللازم؟ قال وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن. حرك علي، حرك، ما تقوليش الثابتة. صفات الكمال والجلال الثابتة لله. أيوة. في القرآن العظيم. وذلك يقولون سكن تسلم، لكن تسكن وتسلم إذا احتمل الكلام التسكين، أهنا الكلام لا يحتمل التسكين لأن الكلام لم يتم. أعد العبارة. ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن. نعم. ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم. الآن سيضرب مثالا على قاعدة اللزوم بأنه يجوز نفي الحقيقة عن المجاز، وأنه يجوز أن ينفى ما دل عليه القرآن باعتبار أنه مجاز، فحينئذ ينفون ما دل عليه عند إرادة الحقيقة، فيقال يد الله عندهم القدرة، ويقال الاستواء أي الاستيلاء، ويقال النزول نزول رحمته. سيضرب الآن أمثلة كيف التزموا بهذا، أن كل مجاز يصح نفيه إذا ما وجه المستعمل للمجاز بماذا؟ بالحقيقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك، فقالوا: لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، لم ترد حقائقها، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات، فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره ونحو ذلك، ونحو ذلك، والنزول نزول أمره ونحو ذلك، فنفوا هذه الصفات الثابتة، بالوحي عن طريق القول بالمجاز. إذن الشيخ أتى بحجة يبطل بها القول بالمجاز، ثم دلل في واقع تعامل من يقول بالمجاز من المعتزلة، دلل بواقع عملهم على تلك القاعدة، أن كل مجاز يجوز نفيه باعتبار حقيقته، فيقال تثبت لله اليد، يقول مجازا، يقول طيب تثبت لله يدا حقيقة بلا كيف، يقول ماذا؟ لا، وإنما اليد القدرة. ويقال لهم تثبت الاستواء، يقول نعم أثبت الاستواء لفظا، يقال له تثبت معنى الاستواء، يقول لا، الاستواء هنا الاستيلاء، لكن لا يثبت حقيقة الاستواء، وإنما تبرع من إنكار اليد وجعلها قدرة، ومن الاستواء وجعله استيلاء، ومن النزول وجعله نزول أمر الله، لأنه بنى أن هذه جاءت في القرآن وفي السنة على أنها مجازات، وعلامة المجاز أكمل صحة نفيه عند ذكر الحقيقة. هنا ذكر المؤلف ثلاثة أشياء: اليد والاستواء والنزول. هذه الثلاثة لها اعتبارات، كل واحدة لها اعتبار، لا أدري هل قصد المؤلف ذلك أم أنه جرى على لسانه، فالله أعلم. كيف؟ اليد تصلح للقسم الذي يقع فيه اللفظ على أكثر من معنى، وهو لفظ اليد، والاستواء يصلح للقسم الذي يقال بأنه من بواصيل صرف الكلام عن لغة العرب، فالعرب لا تعرف استواء بمعنى استيلاء. والقسم الثالث هو من القسم الذي يصلح أن يكون من باب تحويل الوصف إلى فعل الفاعل مع إلغاء فعل الفاعل الأصلي المتعلق بذاته. هذا يتضح بأمثلة. نبدأ بالأول. الشيخ ضرب مثالا باليد. أولا، اعتقاد أهل السنة أن لله يدان تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا صريح القرآن. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولكن اليد في لغة العرب لها معاني. يقال يد بمعنى الجارحة أو صفة الذات، ويقال يد بمعنى التملك والإحاطة بالشيء، ويقال يد بمعنى النعمة والفضل. إذن كلمة يد في لغة العرب لها عدة معاني. يد بمعنى النعمة، هذا موجود في لغة العرب، ومنه حديث الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد له عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها، يكافئه الله عنها يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني وغيره. فهنا النبي أطلق كلمة يد وأراد فضل ونعمة، له علينا يد فضل. وعند البخاري وذكر الحديث من طريق ذكر حديثا من طريق سفيان بن عيينة، وفيها قول سفيان: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه، أن يكافئ المنافق، لأنه كان له يد عند رسول الله. يد أي نعمة. كذلك اليد في لغة العرب تطلق على الإحاطة بالشيء، ومنه ما روي: على اليد ما أخذت. ويقال: وضعت يدي على الشيء، أي تملكته. ووضع الأمير يده على البلدة، أي اشتدت قبضته عليه. إذن هذا معروف في لغة العرب أن اليد تأتي لعدة معاني. لكن هنا يأتي البحث: وارجعوا إلى العين التي مللتم منها. العين، رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا وقد جرحت. أين المجاز؟ في العين الأولى المشروبة، أو العين المجروحة، أو العين المقتولة؟ أين المجاز؟ لا مجاز، لا في هذا ولا ذاك ولا ذاك. وإنما العين حقيقة، حين ذكرت الشرب حقيقتها الماء، حين ذكرت القتل حقيقته الجاسوس، حين ذكرت الجرح حقيقته الجارح. كذلك اليد. فحين أقول لي عليك يد، ماذا يفهم العربي؟ لي عليك فضل. والعرب تقول: فلان له على فلان إصبع. طب لما أقول وضعت إصبعي في عينك، كم معنى تفهم العرب؟ انظر كيف يتعاملون مع لغة العرب ليهدموا اعتقاد أهل السنة. يأتون للمساكين الذين هم مثلي، ما عنده سعة علم في لغة العرب ولا عنده سعة علم بعقيدة السلف، افتراضا، فيقولون له: يا مسكين تعالى، كيف تثبت لله يدين؟ قال: نعم تثبت لله اليدين. لا، ما ينفع، العرب تقول لي عليك يد. طب فين الدليل؟ النبي قال: ما من أحد له علينا يد إلا وقد كافأنا. فيبهت هذا المسكين الضعيف. ليه؟ لأنه لا يعرف اعتقاد السلف. نحن نقول رويدك لا يخدعنك الربيع. يلا خلنا نكمل بيت الشعر ولا أكاد أضبطه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هون الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح، حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح. أول مرة أضبط شيئا من هذا الشعر، ما أعرفه. أرجع فأقول نحن لا ننكر أن اليد في لغة العرب تأتي لمعان، ولا ننكر أن العين في لغة العرب تأتي لمعان، ولكننا نقول إن سياق الكلام يدل على المراد. فالعرب حين تقول له علي يد، له علي يد، فلا يفهمون من هذا إلا نعمة وفضل. والعرب حين يقولون ضربته بيدي، ما الذي يفهم؟ يده. وحين يقولون بأني أمسكت بأصابع يدي ثوبي، لا يفهمون من الأصابع ولا من اليد إلا ماذا؟ صفة للذات المتكلم الجارحة بالنسبة لنا. حين يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، حين يقول والسماوات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وحين يقال في الصحيحين من حديث ابن مسعود يضع الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وماذا يفهم العرب من سياق الأصابع واليد هنا؟ اليد الصفة، صفة للذات المتكلم بحسب ما يليق به. فلا تقل لي هنا اليد كقول النبي هناك ما من أحد له علينا يد، لأن سياق الكلام في استعمال لفظ اليد هنا يراد به الصفة للذات المتكلم، واليد هناك يراد بها الفضل والنعمة، وكل بحسب سياق الكلام. فضرب الشنقيطي المثال باليد قوي، لأنه يصح إطلاق اليد بمعنى النعمة والقدرة ولكن بحسب السياق. ثم أنت تنظر إلى ما كان عليه السلف حين قال الجهمية يد الله قدرة الله ونعمة الله، ماذا فعل أئمة السلف؟ بدعوهم وظللوهم. لماذا؟ أولا لأن الأحاديث والآيات بحسب لغة العرب لا تحتمل المجاز الذي تزعمونه أنتم، فإن اليد بمعنى النعمة والقدرة ليست هنا بمثل هذا الموضع، ولذلك لا يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يصلح أن يقال بقدرتي ولا يصلح أن يقال بنعمتي. وحين تقرن الأصابع وحين يقرن البسط، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كل هذا لا يفهم منه العرب إلا إثبات الصفة التي تليق للمتكلم بلا كيف. هكذا كان سلفنا. ثم ضرب المؤلف مثالا بالاستواء غاية في القوة، لأنه من القسم الثاني وهو ليس من باب المجاز، من باب التحريف. فإن العرب لا تعرف معنى استوى بمعنى استولى، بينما تعرف العرب أن اليد قد يراد بها النعمة. إذن انظر هؤلاء المجازيون ممن رفع راية المعتزلة هدموا لغة العرب لتكلفهم، ففسروا اليد التي تتعلق بصفة المتكلم في ذاته بما لم يرد من سياق الكلام وفسروها بالنعمة والقدرة، ثم حملوا كلام العرب ما لا يحتمله لا الحقيقة ولا المجاز، فإن العرب لا تعرف في لغتها استوى بمعنى استولى. ولذلك لما قيل لبعض أئمة السلف من أهل اللغة استوى أي استولى قال اسكت يا جاهل، من كان معه ينازعه حتى يستولي. ماذا يقصد عندكم؟ قال اسكت يا جاهل، وبعضهم يقول اسكت يا احمق، من كان معه لينازعه حتى يستولي. ثم استولى على العرش، هذا عند المعتزلة. لماذا قال عنه احمق وجاهل؟ من فسر استوى بالاستولى، من كان معه يا احمق يا جاهل، لان هاتوا هؤلاء ها يا ولد انت صاحي ولا نايم؟ ما تكلم يا ابني. غيره وهما قد استولى على الأمد. الفرسان جايين يركضوا على الخيل، الأمد اللي هو ليه الراية التي ينتهي إليها السباق، من يسبق الآخر يستولى على الأمد، قد استولى على الأمد. فالاستيلاء لا يكون إلا بين متنازعين على شيء، فمن سبق إليه يقال استولى. فحين يقول المعتزلي قديما وحديثا الرحمن على العرش استوى أي استولى، يقال له جعلت لله شريكا بلازم قولك، فإنه لا يستولي على الشيء إلا وقد كان ملكا خارجا عن ملكه لغيره، فينازع غيره ماذا؟ ليستولي عما خرج عن ملكه. أما الشيء الذي ما دام في ملكك لا يقال بأنك استوليت عليه، فالاستيلاء لا يكون إلا بين متنازع. لذلك قال اسكت يا أحمق، من كان معه حتى يستولي. وجاء بعض أئمة اللغة كان على السطح، على سطح بيته، فجاء تلميذه فقال له استوي. استوي يعني ايه؟ اعلو. تقول طيب يا جماعة قد جاء القرآن بلفظ الاستوى في غير معنى العلو، ولما بلغ أشده واستوى وكمل واشتد. نقول الاستوى لفظ كسائر لغة العرب يفهم بحسب السياق، فإن عدي بعلى فلا يفهم منه إلا العلو، واستوت على الجودي لتستووا على ظهوره، ثم استوى على العرش كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه. على كل ذلك بمعنى ماذا؟ العلو. فإذا عدي استوى بعلى أفاد العلو، وإذا أطلق الاستوى أفاد الكمال والقوة. ولما بلغ أشده واستوى ولم يقرن بشيء. وإذا عدي الاستوى بالباء أفاد المساواة، لو تسوى بهم. وإذا عدي الاستوى بإلى أفاد القصد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان قصد. إذن فاستوى على واستوى إلى واستوى به واستوى مطلقا، هذا هو عين عين عين. قتلت شربت جرح، إذن أين المجاز في هذا؟ والعرب لا تفهم استوى بمعنى استولى. إذن الشنقيطي ضرب ثلاثة أمثلة، كل مثال يصلح في قسم. ضرب مثالا بإنكار المعتزلة اليد وتأويلها بالقدرة، وهذا يصلح للمثال في اللفظ الذي يكون له أكثر من معنى، فيصرف عن المعنى الظاهر الراجح إلى المعنى الباطن. وإن كان اليد لها معاني ولكن في غير هذا السياق. ضرب مثالا بالاستواء، ويصلح هذا للقسم، وهو تحميل الكلام ما لا يحتمله في لغة العرب لا مجال ولا حقيقة، فإنه لا يعرف الاستواء بمعنى الاستيلاء. يبقى القسم الثالث وهو النزول، وهذا في قسم آخر أبينه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. لذا ماذا عندنا؟ طيب لا بأس، نكمل غدا هذا المبحث حتى أنهيه، ما يتعلق بهذا المبحث حتى أنهيه إن شاء الله. طيب هاتوا ما عندكم، ولكن فيما يتعلق بالدرس. الواد أحمد بدأ يخد نسختك، كنت نعسان، خد نسختك هي ابني، ادي الواد أحمد بدأ الغلبان ده المريض، خلصوا والله يا محمد، آخر واحدة للواد الغلبان ده. هاتوا ما عندكم في الباب، هاتوا ما عندكم في الباب، وغدا نكمل حتى أنهي هذا الباب حتى لا ينقطع عنكم إن شاء الله. تفضل. نعم. المجاز هو هذا الذي ننكره الآن، الذي يقول علماء الأصول، أعني من يرى المجاز إذا تعذر الكلام عن على الحقيقة حمل على المجاز. أحيانا نطلق هذه العبارات لا نريد بالمجاز المعنى الذي يقصده المجازيون، نقصد التوسع، الحقيقة الأقرب والحقيقة الأبعد التي تلي الأقرب. ولا شك أنه ينبغي ضبط الألفاظ، فأنا أرى أنه من الغلط أن يطلق إذا احتمل الكلام الحقيقة والمجاز، قدمت الحقيقة على المجاز، هذا غلط. وإن كنا نحن نرتكب هذا ونقوله نقصد معنى صحيحا، ولكن العبارة خاطئة، وهذا اللي أشكل عليه. كأنك تريد أن تقول أن بعض علمائنا الآن يقولون هذه العبارة، أليس كذلك؟ جيد، هذا خطأ في الاستعمال، لا سيما إذا كان المتكلم يعتقد أكمل نفي المجاز. أحسن، تفضل. قوله ليه صاحبك هو قوله أي ولتصنع على عيني، هل هي من آيات الصفات أم لا؟ قولان لأهل السنة، وقد نصرت قول الإمام أحمد، فقد عدها الإمام أحمد وابن خزيمة من آيات الصفات، ولا شك أن هذا هو الصواب. وبعض أئمتنا قالوا ولتصنع على عيني على حفظي، هؤلاء يثبتون العينين لله، ولكن بخصوص هذا السياق رأوا أنه ليس من آيات الصفات. شيخ الإسلام ابن تيمية يميل في بعض الآيات في مثل هذا الموضع أنها ليست من آيات الصفات، لأن السياق يشعر على أنها ليست من ذلك. إذن أهل السنة حين يختلفون في مثل هذه الآية لا يعكر على أصلهم في إثبات العينين لله، لكن الإشكال هل هذه الآية من ذاك القبيل أم لا؟ كذلك الآية الأخرى، فأينما تولوا فثم وجه الله، وجه الله هل هذا من آيات الصفات؟ قولان أحمد وابن خزيمة، والحق معهما أنها من آيات الصفات. طائفة من السلف ونصره ابن تيمية أنها ليست من آيات الصفات. وجه الله أي جهة الله التي أرادها لكم في استقبال القبلة. فقال فثم وجه الله أي ما وجهكم الله إليه. إذن هذا لا يعكر على أصل المبحث. نرجع إلى الآية. ولتصنع على عيني، لا يوجد في سياقها ما ينفي أنها من آيات الصفات مع اختلاف أهل السنة، لأننا نقول إن الحفظ من لوازم ذكر العين، فإنك تقول صنعته على عيني وأنت بعيني تريد الحفظ، لكن هذا الحفظ ناتج عن ماذا؟ عن كونك رائيا له، فإذا ما أراد أحد أن يؤذيه دفعت عنه. يزيده إيضاحا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فما فائدة الرؤية؟ ما المراد من أنه معهما سامعا رائيا؟ نعم، هل هذا هو القدر الذي أراده من بيانه أسمع وأرى؟ علمه معهم ومع غيرهم. إذن فالسمع والرؤية أنه يحفظهما وهو سامع ورائي. واضح؟ إنني معكما أسمع وأرى. طيب، معية ماذا؟ مطلق علم أم معية حفظ؟ اقرأ ما قبلها. لا تخافا إنني معكما معية حفظ ونصرة. إذن أقول ولتصنع على عيني، عين الله حقيقة جنس العين، كقوله يد الله فوق أيديهم جنس اليد وإن كان ربنا له يدان. ولتصنع على عيني جنس العين وإن كان ربنا له عينا. ومن لازم ذلك الحفظ والكلاء على تأتي على اعتبارات. أمك لما بتقولك على عيني يا محمد اللي بيأذيك، على بارك الله فيك لها اعتبارات، تارة تأتي بمعنى مع وتارة تأتي بمعنى الفوقية. حتى الحفظ ولتصنع على عيني على حفظي، أي ولتصنع مع حفظي لك. فعلى بمعنى مع، وإلا يرد عليك الآن على تستشكل ما معنى على حفظ فوقية العلوم. لا بأس رأيت أو كان هذا الأمر على عيني مع رؤيتي له. الحاصل الأمر واسع إن شاء الله، ما دام أن أهل السنة لهم قولان مع من يثبت أصل العينين. يبقى النزاع في السياق، هل يحتمل أنها من آيات الصفات أم لا يحتمل؟ هذا اختلف فيه أئمتنا قديما وحديثا. هل فهمت قصدي؟ لكن هذا الذي أدين الله به، ما دام أن الآية تحتمل معنى الصفة فالأصل بقاؤها. نعم، مستمع ولا حاجة من كلامك. غيره؟ نعم، كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة. احنا تكلمنا الكلام كله بلغة العرب، ولكن قد تكون الكلمة موضوعة عند العجم والعرب مستعملة عند الايه؟ عند الطرفين، فتستعمل عند العرب وتستعمل عند العجم فيظن انها اعجمية. وهذا الكلام حررناه في شرح ما تيسر من الرسالة في مصر هنا، وأن كل ألفاظ القرآن أصلها عربي، ولا يمكن أن يكون هناك لفظ في القرآن ليس بعربي. يبقى النظر، قد يكون أصلها أعجميا تداولته العرب فصار باستعمالها عربيا، واضح؟ وقد يكون من المشترك، الكلمة مستعملة عند العرب وعند العجم، سواء كانت منتقلة من العجم إلى العرب فصارت عربية بالاستعمال، أو سواء كانت مشتركة عند العجم والعرب، إذن فالقرآن كله عربي. واضح؟ نعم محمود. نعم، اسم التفسير، اسم الكتاب غريب القرآن لمعمر بن المثنى، والبخاري كثيرا ما ينقل عنه كما يذكر الحافظ وكما هو الواقع في البخاري. نعم تفضل. القول في سياق هذه الآية كالقول في سياق تلك الآية، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، قولان لأهل السنة. قال الطائفة بأعيننا أحمد وابن خزيمة، وبقولهما آخذ. وبابي في هذا، كل آية أو كل حديث احتمل ظاهره الصفات لله فالأصل عندي بقاؤه على ذلك ما دام قال به بعض أئمة السلف، هذه القاعدة التي أدين الله بها. واضح؟ لكننا نقول إذا كان الآية أو الحديث اختلف فيها السلف هل هي من الآيات المتعلقة بالصفات أو لا، فالأمر واسع ما دام أنك تثبت أصل الصفات. واضح؟ فالخلاف هناك، فإنك بأعيننا قولان ذكرها أحمد بن حنبل وابن خزيمة على أنها من الصفات، وكذلك الآجري، وكذلك ابن مندة، وغيرهم من الأئمة. وذهب آخرون بأعيننا بحفظنا. واضح؟ نعم تفضل. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ماذا؟ رؤوس الشياطين. كانت العرب تستسمع وصف رأس الشيطان ويضربون على قبح وصفه، يقولون كأنه رأس الشيطان. هذا من باب التمثيل ليس من باب المجاز في قليل أو كثير. حين أقول لك أنت تشبه زيدا أو عمرا، هذا مجاز؟ هذا ليس مجاز، هذا تشبيه. طلعها يشبه رؤوس الشياطين، وكانت العرب تستقبح وتضرب المثال السوء برؤوس الشيطان أو برؤوس الشياطين. هذا باب التمثيل وليس من باب المجاز في شيء. فهمت علي؟ نعم. آخر سؤال إن شاء الله تفضل. يعني أخوكم يقول أن الشيخ يقول والذي ندين، فهل يجوز أن يستعمل لفظ الجمع؟ هذا في لغة العرب بارك الله فيه، ما من أحد له علينا يد، يقصد ماذا؟ علينا، يقصد نفسه، فهذا معروف في لغة العرب. فهمت علي؟ بارك الله فيه.